في بيتنا طلاق، تأليف إلهام دويري تابري، رسومات فاتن تابري قطوف، منشورات دار الإلهام، بصوت ملاك غنايم. هل أبدأ حكايتي من رحلة السعادة والسلام، أم من مرحلة غارة الشجار والخصام التي لم أكن أتوقعها في يوم من الأيام؟ بل دعني أبدأ بساعة الفراق. اسمح لي أيها القارئ العزيز أن أحكي لك حكايتي. أحتاج لأن أحكي تجربتي لأحد. كم أنا حزينة وضعيفة، إنني أشعر بالضياع. انتهت جميع آمالي وأحلامي التي بنيتها مع أمي وأبي. سمعتهما، الساعة، نعم الساعة، في هذا المساء يصرخان ويرد أحدهما على الآخر: من الأفضل لنا أن نتفارق بالمعروف. نعم، لقد اخترقت تلك العبارة القصيرة القاسية مسمعي وأوجعت لي قلبي. عفواً، لقد فاتني أن أخبرك عزيزي القارئ بأن اسمي كنار، اسم جميل أليس كذلك؟ أطلق علي هذا الاسم هذان الزوجان المحبان، لا بل هذان الزوجان اللذان كانا محبين. عشت بين أحضانهما حياة سعيدة تبعث موسيقى أحلى من الكنار. لا زلت أذكر تلك الأيام الجميلة حين كنت في الخامسة من عمري وأنا أتدرج في البيت وهما يتراقدان ليغافلاني ويدغدغاني بحب وحنان: أعطنا قبلة يا كنار، قبلة تبارك لنا نهارنا. كم من مرة أخذت أعدو في جنبات البيت كي أفتش عنهما في مخبئهما فيخرجان لي على حين غرة ليعانقاني. اعتدت أن أختبئ أنا أيضاً في مكان ما في البيت حين كنت أسمع وقع أقدام أحدهما. حين يدخل عتبة الدار يبدأ بالنداء: يا ناس أين كنار؟ يا ناس أين كنار؟ وأنا أبقى قابعة في مكاني أضحك بصوت خافت كي لا يسمعني ويكشف عن مخبئي. وحين كنت أصمم على الخروج في نزهة خارج البيت، أمسك بيدي أبي ونسير معا في الطريق الفرعية القريبة من بيتنا. اعتاد أبي مرافقتي مشوار اليومي في ساعات المساء، بينما كانت أمي تنهي بعض ترتيبات خاصة بعملها. اعتدنا أن نمشي معا، وكثيرا ما تسابقنا ونحن نتضاحك. المشوار مع أبي كان ممتعا ولذيذا، كنا نمشي ونتحدث. كثيرا ما سألته: كيف تعرفت على أمي يا أبي؟ أحببتها وتزوجنا. أين التقيتما أول مرة؟ عرفتها في المدرسة. هل قلت لها بأنك تحبها؟ نعم، ومن أول يوم. وهل هي قالت لك أيضا؟ نعم. كان أبي يحاول إشغالي ببعض أحجيات بسيطة. اعتاد أن يعود على أحجياته أكثر من مرة، وأنا أتظاهر بأنني لم أسمعها من قبل كي أجيب عليها بسرعة. كنت أعتقد بأنه كان يغفل ذلك، ولكنني مع مرور الأيام عرفت بأنه كان يتعمد هذا كي أشعر بالسرور عند معرفة الجواب. عند عودتنا للبيت كثيرا ما قصدت ممازحة أمي، أرقد فأطرق على الباب بينما أصدر أصواتا مخيفة تشبه الأشباح أو أي صوت لحيوان مفترس. اعتادت أمي أن تتظاهر بالهلع والفزع، وفي لحظة مفاجئة تهجم علي فتمسكني وتدغدغني فنضحك ونضحك ونضحك. كنا نختلق اللعب والمزاح معا. السعادة لم تفارق بيتنا وقلوبنا بقيت تتراقص بسعادة وفرح. حين دخلت المدرسة وانخرطت بتجارب الدراسة اليومية، لا زلت أذكر دعمهما لي في كل تجربة جديدة. اعتدت سماع عبارة: كنار حبيبتي، كم أنت جميلة وذكية، نريد اليوم أن نسمع منك أخبار المدرسة. تلهف حقيقي وتعبير صادق لا يمكن لي أن أنساه. منذ أن وعيت على الدنيا وأنا أسمعهما يعبران لي عن مشاعرهما الجميلة وفي كل مناسبة: أنت رائعة يا كنار، إننا نحبك كثيرا، أنت نعمة. اعتدت سماع مثل تلك العبارات في كل زمان ومكان. لا أدري ماذا حصل لأمي، ما الذي قلب مزاج أبي؟ في كثير من الأحيان أتساءل، ربما أنا هي سبب ما يحصل بينهما؟ أوربما كنت صغيرة ساذجة ولم أعي الخصام والخلاف الذي ساد بينهما؟ ولكنني أعود وأتردد، ألهذا الحد كنت غبية وقليلة الانتباه؟ لا، لا يمكن أن يحدث كل هذا وأنا غافلة عنهما. ألهذه الدرجة انقلبت حياتنا؟ اعتدنا أن نجلس في أمسيات الصيف تحت عريشة الدوالي، نتسابق كي نحكي أحلى النكات. أذكر ضحكاتهما السعيدة حين كنت أعود على سرد نكتة ما قد سبق وسردتها عليهم للمرة المئة، وهما لا ينفكان عن الضحك عليها وكأنهما قد سمعاها لأول مرة. أما عندما كنا نسافر معا بالسيارة، كانا يتمتعان معي بطرح حزازير عن مواضيع كنت أتقن معرفتها فأجيب عليها بفخر وسرور. اعتدت العيش معهما بمتعة خاصة، السعادة كانت تكتنفني بجو مليء بالحب والحنان. يا ليت الأيام تعود، يا ليت الزمن يتوقف عن تلك اللحظات من العمر. كيف يمكن أن تتبدل الأشخاص بمثل تلك السرعة؟ كيف يمكن أن تنقلب حياتنا السعيدة لمثل هذا الشقاء؟ تجاوزت 13 من عمري ولم ألاحظ خصاما أو خلافا يمكن أن يبعث أي شعور بالقلق. لا، لا يمكن لي أن أكون بمثل تلك السذاجة. لقد عشت حياة عادية، وفي كثير من الأحيان كنت أرى بأبوي نموذجا أحسد عليه. هذا لا يعني بأنه لم يحدث يوما وأن سمعتهما يتصايحان على مسألة لم يبوحا لي بها. لقد رأيت بهذا شيئا طبيعيا ولا بد منه. كثيرا ما رأيتهما يتصالحان ويتهامسان ويتضاحكان كطبيعتهما التي اعتدت عليها. كنت أحترم أسرارهما، هما كذلك قد عوداني على احترام أسراري. لا أزال أذكر ذلك اليوم الذي عدت به من المدرسة، فاستقبلتني أمي وكان يبدو على وجهي حزن وألم. لاحظت حالتي غير العادية فسألتني: كنار حبيبتي، هل أنت مريضة؟ لا يا أمي، إنني أشعر بالتعب وأريد أن أدخل غرفتي. كنار بنيتي، لتتروقي أولا بلقمة. لا، أرجوك اتركيني، على راحتك. كنت يومها أغرق بحزن شديد، لم أكن أتوقع من صديقة عمري الابتعاد عني. تفاجأت من سلوكها وشعرت بجرح لمشاعري. لأول مرة أقع بتجربة كهذه، كانت صديقتي المفضلة التي لا تفارقني. اعتدنا تبادل الزيارات في كل نهاية أسبوع، كنا نجلس في الغرفة نتحدث ونتضاحك معا ساعات طويلة. في ذلك اليوم وحين دخلت ساحة المدرسة، ذهبت لتحيتها كعادتنا، وإذا بها ترد وجهها عني وتقول: من فضلك اتركيني لوحدي يا كنار. لم أصدق ما سمعت، استدرت مبتعدة عنها وأنا لا أعرف ماذا جرى لها ولماذا تريد الانفراد بنفسها. لقد علمت فيما بعد بأنها كانت تمر بتجربة صعبة ولا تريد أن تتحدث عنها ساعتها. بكيت يومها وحبست نفسي في غرفتي طيلة مساء ذلك اليوم. أذكر اعتكافي داخل جدران الغرفة كئيبة حزينة، وبينما أنا غارقة في أحزاني كنت أسمع نقرا خفيفا على الباب وصوت أبي يهمس من الخارج يسأل: كنار، هل تحتاجين لي؟ هل تسمحين لي بأن أدخل؟ لا. هل أحضر لك كوب شراب؟ لا. كم أجهشت بالبكاء وكم كان حزني شديدا. بكيت وبكيت ولا أدري متى نمت ومتى أفقت. كل ما أذكره من تلك التجربة هو تفهمهما لمشاعري واحترامهما أسراري. كانا يهتمان كثيرا بتعزيتي عند شعوري بالحزن ويواسيانني حين أحتاج ذلك منهما، ولكنهما لم يتدخلا يوما بشؤوني ولم يفرضا رأيهما علي بأي موضوع. هكذا كانت معاملتهما لي في جميع أنواع تجاربي. أبوان يحترمان خصوصياتي ويقدران مشاعري ولا يحاولان إزعاجي أو ملاحقتي. حبهما لي كان أجمل ما في حياتي. اليوم قد انتهى كل شيء، لقد فقدت كل شيء بلحظة مثل لمح البصر. نعم، كل شيء. لا أدري ما الذي قلب حياتنا وأشعلها نارا حارقة. ادخلي غرفتك حالا. هكذا بدأت أتعرف على تجربتي المريرة. أدخل غرفتي وأغلق بابها فأسمع صراخا. إنني لا أصدق ما أسمع. أهذا هو أبي الذي اعتدت لطفه وسعة صدره؟ أيعقل أن تكون تلك الإمرأة العصبية هي أمي التي تميزت بهدوء أعصابها وحيويتها التي لا تتوقف؟ مع مرور الأيام بدأت أعتاد سماع الشجار وأحياناً الصراخ. إنني لم أذكر وأن رأيت حالة أمي بمثل تلك الظروف التي أراها بها اليوم. لقد تحولت في الأيام الأخيرة إلى إنسانة أخرى. لم تعد تهتم بلباسها أو أناقتها كما عهدتها من قبل. أراها يائسة حزينة، وهذا ليس من طبيعتها. كثيرا ما لاحظت الدموع تترقرق من عينيها ولم أعرف السبب. أصبحت كلما أتحدث معها أجدها تطرق ساكتة واجمة. أما أبي هذا الذي عرفته رجلا هادئا بطبعه رزينا، أصبح يثور على أتفه الأسباب. لا يهتم بمواعيده كما عرفته دقيقا ومنظما. حتى أناقته قد أهملها. لم يعد يهتم بشراء تصميمات الملابس الجديدة، مع أنني اعتدته نموذجا للرجل الأنيق الذواق. لم يعد يحب حتى الخروج معي، وكلما ذكرته بموعد مشوارنا أجابني: اعذريني يا كنار، أنا تعبان اليوم ولا أستطيع المشي. أما إذا حاولت إقناعه تثور ثائرته، ولا أفهم معنى لإجابته سوى أنه لا يطيق شيئا في هذه الدنيا، وأصبح يكره ويمقت كل شيء. وإذا ذهبت لأستفسر من أمي عن سبب ما يجري في بيتنا، تنهال علي بالملامة وتتهمني بأنني لا أشعر معها، وفي أحيان كثيرة ترد: فلتسأليه، هل أنا مسؤولة عن أحاسيس الآخرين؟ بدأت أشعر بإهمالهما لي. أصبح كل واحد منهما يدخل غرفة ويغلق على نفسه الباب، ولا يخرج إلا إذا احتاج شيئا من المطبخ أو أراد الخروج من البيت. وتمضي الشهور بطيئة قاسية معتمة. اليوم، نعم اليوم، اليوم أفاجأ حين أسمعهما يصرخان ويهددان أحدهما الآخر: الحياة في هذا البيت لم تعد تطاق. من ضربك على يدك لتواصل البقاء هنا؟ أتطردني؟ أتهددينني؟ لا، لابد لنا من حل. هكذا طعم حياة لا يطيقها أي مخلوق من صنف البشر. نعم، نعم، فلنفترق. أبي وأمي يتصايحان، كل منهما يتهم الآخر بالفشل. مشيت في غرفتي حزينة مفكرة: يا ويلتي، أهذه أمي التي تقول هذا؟ لا أصدق ما أسمع. أبي يطلب الفراق؟ أهذه حقيقة؟ ربما أنا أحلم. اللحظة، نعم، في تلك اللحظة قررت أن أتدخل، ومن غير وعي خرجت من غرفتي أسألهما: لماذا؟ ما الذي جرى يا أبتي؟ لماذا يا أمي؟ ادخلي غرفتك، هذا موضوع أكبر منك بكثير. أنا اليوم في 14 من عمري، وقد اعتدت احترامكما وتقديركما. أنت واهمة. من فضلك يا أبي، أرجوك يا أمي، أخبراني ماذا جرى، أريد أن أطمئن، أرجوكما. ادخلي غرفتك، هذا موضوع أصعب من أن تفهمي. هكذا رد أبي على توسلاتي، وكان حازما وقاسيا. أمي، أرجوك طمئني لي قلبي وأريحيني. عودي إلى غرفتك، ولتعلمي بأنه عليك أن تقرري مع من تريدين العيش غدا. إنني أريد أن أعيش بينكما، ولدت بينكما وارتحت بنصيبي، ولا أريد تغيير حياتي. أحبكما، أحبكما، أرجوكما. وسالت دموعي على خدي ساخنة كاوية. خدعة، كانت حياتك بيننا خدعة. أجابا معا وهما يكادان يقعان على الأرض من شدة الإرهاق. ألقى كل منهما بنظرة أسف على الآخر. نظرتهما تبعث حزناً ومرارة لم أعتد عليها قبل اليوم. إنني لا أصدق ما أرى. كما ترين، إننا سنفترق وعليك أن تختاري أحدنا لتعيشي معه. زحفت إلى غرفتي. دخلت لا أدري ماذا أفعل. ركعت وصليت. بكيت وتوسلت. يا ربي، يا ربي، أسألك أن تعيد لنا هدوء حياتنا وسعادتنا. إلهي، لا تتركني أتخبط في تلك المحنة. رفعت رأسي إلى السماء وسألت: ماذا أفعل؟ إلى أين أذهب؟ لابد لي من أن ألتجئ لأحد. نعم، أحتاج أحدا، أحدا يساعدني، ينقذ حياتنا ويوفق بين أمي وأبي. إلى من سألتجئ الساعة؟ آه يا ربي، إلى أين أذهب؟ ليس لي سوى جدتي. نعم، جدتي. جدتي امرأة حكيمة وحنونة، لابد لها من أن تعرف كيف يمكن أن تساعدنا. جدتي قطعت شوطا كبيرا من تجارب حياة وعلاقات ناس. نعم، هي فقط التي تستطيع أن ترجع حياتنا كما كانت. هرولت أتخبط متعثرة نحو بيت جدتي في الحارة الجنوبية. لا أدري ماذا أصابني. انزلقت رجلي ووقعت على الأرض. لا أدري كيف نهضت وتابعت. أشعر بحرقة لاسعة في ركبتي ووجع شديد. لا وقت لركبتي وأوجاعي الآن. تساءلت وأنا ألهث من شدة اللهفة: هل يا ترى جدتي قادرة على إعادة حياتنا لما كانت عليه؟ وهل يا ترى هي تعلم بأمر خلافهما؟ آه، الآن فهمت لماذا أصبحت زياراتها لبيتنا نادرة. الآن تأكدت بأنها لابد وقد عرفت بما يجري بين أمي وأبي. أسرعت الخطى. ما لي أشعر وكأنني أزحف بطيئة كالسلحفاة المريضة. خطواتي تنهب الأرض نهبا، ولكنني أشعر وكأنني ألهث في مكاني، وسوف لا أصل بيت جدتي أبدا. رجلي تؤلمني. تذكرت يوم أتت إلينا جدتي في الشتاء الماضي، وكانت قد وصلت مبللة منهوكة القوى. فسألتها يومها: لماذا لم تحضري مع أبي بسيارته كالعادة يا جدتي؟ يومها تنهدت وقالت: لا بأس يا كنار، لا بأس يا حبيبتي، لابد للغيوم من أن تنجلي يوما. ضحكت يومها وأجبتها: ما دخل الغيوم يا جدتي بسيارة أبي؟ لا عليك يا كنار، لقد جئت لأدعوك لزيارتي غدا. نويت أن أصنع الفطائر بالسبانخ والزعتر. أنت تحبين تلك الأكلة الشهية ودائما ترغبين مشاركتي بصنعها ومساعدتي. هيا معي، أتيت كي أدعوك لتنامي عندي. ما رأيك يا كنار يا حبيبتي؟ أسرعت أحضر أشيائي وحزمت حقيبتي كالعادة. ذهبت معها ونمت عندها في تلك الليلة. في الصباح وكعادتها، عندما ننهض لتناول وجبة الفطور، تمتلئ مائدتها بأصناف الطعام المتنوعة لا ينقصها من الأجبان والألبان شيئا. بعد أن تناولت معها فنجان الحليب، عجنت جدتي الفطائر وساعدتها بتحضيرها. بينما كانت منهمكة في خبزها، لم تنس أن تحدثني عن حياة جدي وحكاياتها عنه. كان يوما جميلا وكانت زيارة لطيفة. ولكنني الآن أعود وأستذكر بعض اللحظات التي كنت أرى بها جدتي واجمة وتسرح بعيدا. الآن تأكدت بأنها لابد وقد علمت بخبر أمي وأبي. طرقت الباب بتوتر وحزن، فأطلت ملهوفة وسألت: من؟ كنار؟ أهلا أهلا، تعالي تعالي، أقبلك يا بنيتي، اشتقت إليك كثيرا، اجلسي اجلسي يا حلوتي. هبطت بين ذراعيها مترنحة: جدتي، من فضلك يا جدتي، أريدك أن تساعديني. اجلسي يا كنار، أنت تعبة. هيا يا جدتي، تعالي معي. ماذا بك يا بنيتي؟ ما الذي جرى لك؟ جدتي، أريدك أن تصالحي أمي وأبي. صمتت جدتي ولم تجب. لماذا تسكتين؟ أخفضت عينيها ونكست رأسها. جدتي، لا تقولي لي بأنك لا تقدرين. وحياتك يا جدتي، أريدك أن تساعدينني. أطرقت برأسها ولم تنبس ببنتي شفا. جدتي، سكتت ولم تنظر نحوي. حتى أنت يا جدتي، حتى أنت، ألا تريدين مساعدتي؟ إلى أين أذهب يا ربي؟ اقتربت جدتي مني وقالت: بنيتي، أريد أن أساعدك، أريدك أن تساعديني وتمنعي ما يحدث بين أبي وأمي. كنار، بنيتي، أريد أن أساعدك، ولكن دعي والديك هما يساعدان نفسيهما. لا أريدك أن تساعديني لأجلي، أريدك أن تساعديني لأجلهما. حبيبتي، أنا أستطيع أن أساعدك لعبور محنة فترة انفصالهما. هذا ما أستطيع أن أفعله اليوم. انفصالهما؟ أتعنين الطلاق؟ أطرقت جدتي ولم تجبني. أتدرين يا جدتي؟ أتدرين؟ مساعدتك الحقيقية لي والتي أتيت لأطلبها منك هي بأن تجعليهما يعودان للعيش معا. ألا تفهمينني يا جدتي؟ كم أتمنى أن تكون الحياة بمثل تلك البساطة التي تطلبينها يا كنار. ماذا تقصدين؟ أقصد بأن الأمر قد خرج من يدي. أبوك وأمك شخصان بالغان، وهذه إرادتهما. أتقصدين بأن إرادتهما الطلاق؟ كنار، حبيبتي، فلنتركهما يقرران ما يرانه صوابا. جدتي، أنا لا أستطيع العيش من غيرهما. من قال لك بأنك سوف تعيشين بعيدة عنهما؟ ولكن يا جدتي، أريدهما معا. هذا ليس بمقدوري عمله. كيف؟ أنت لك مني حب في كل وقت وفي أي مكان. وأبي وأمي هما أيضا يا كنار، لا يمكن أن يحرماك حبهما وحنانهما. ما هذا الحب الذي يعني الطلاق؟ وما هذا الحنان الذي يعني الفراق؟ لا دخل للطلاق يا كنار. كيف؟ إن حبنا لك يا كنار دائم ولا يمكن أن يتزعزع. هما يتشاجران وغير متفقين. ستهون غدا، ستهون يا كنار. لابد للزمن من أن يعيد لقلبيهما الهدوء والصفاء. هيا لنتركهما يا بنيتي يقرران ما يريانه مناسبا لهما. وأعدك بأن حبنا لك لا يمكن أبدا أن يتبدل أو يتغير. جدتي، اختناق، أشعر باختناق، طعم مرارة حارقة داخل حنجرتي. سالت دموعي على خدي ساخنة. اقتربت مني جدتي، مدت ذراعها نحو رأسي، شدتني إلى صدرها وضمتني، ضمتني بحرارة. رميت برأسي على صدرها وأجهشت بالبكاء.